عندما نسأله قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. تفضل أنت. نعم، أي لا تصلي فيه، لا تقم فيه أبدا، المقصود لا تصلي فيه. وإطلاق القيام على الصلاة هذا مشهور في كلامهم، من قام رمضان وهكذا فلان يقوم الليل أي يصلي الليل. فالمقصود بقوله لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه أبدا. فمنع الله نبيه محمدا من الصلاة في مسجد الضرار. قوله لمسجد أسس على التقوى. نعم أحسنت. اختلف النحاة في اللام، لمسجد هل هي لام الابتداء أو لام القسم؟ والمقصود لمسجد بني من أصله على تقوى الله سبحانه، أحق أن تقوم فيه من غيره من المساجد الأخرى، ولا سيما مساجد النفاق والشقاق. فليس مع التفضيل هنا المشاركة وزيادة أنك تقوم في قباء، قباء ما يجوز أن يقام، قصدي أنك تقوم في ضرار، ضرار لا يجوز الصلاة فيه. فاسم التفضيل معنا على غير بابه، لكن فيه إشارة إلى العناية بالمساجد العتيقة القديمة، العناية بعمارتها أكثر وأكثر، والمساجد التي هي أسست على الخير وعلى التوحيد وعلى السنة، فهي أحق بالقيام فيها والصلاة فيها من غيرها، وكلها مساجد الله. لكن المساجد المتقدمة لها شأن الشريعة، ولا سيما التي نصر فيها التوحيد ونصرت فيها السنة من بدء الأمر، وتكون لها عناية عناية أكثر وأكثر. وقوله أسس أي بني أصله على التقوى، فمسجد أسس على التقوى، وكل شيء أسس على التقوى فهذا أساس متين لا يخرب، وكل شيء على شفا جرف هار ينهار وينتهي يسقط على أهله، يكون آيلا إلى السقوط ثم يسقط. فالتأسيس على التقوى خير، سواء كان في البنيان الحسي أو في البنيان المعنوي. ولا يقوم بنيان للشخص إلا إذا أسس على هذا المعنى، وأما التأسيس على غير هذا المعنى ما يقوم للشخص أبدا، وإن كان ظاهره القيام لكنه خربان كما يقال. قال رحمه الله بسم الله: واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فما هو المسجد هذا الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ اختلف العلماء فيه. واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري: هو مسجد المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أسس على التقوى من أول يوم. لكن ما المقصود بالمسجد في هذه الآية؟ هل هو هو الذي ذكر مسجد رسول الله أم مسجد قباء؟ قال: والدليل عليه ما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبأنا عبد الغافر ابن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي بالضم الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت أبا سلمة عبد الرحمن ابن عبد الرحمن العوف، ونحن عندنا عبد الرحمن ابن عبد الرحمن، قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد قال فقلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ أبو سعيد له ولد اسمه عبد الرحمن، روى عنه هذا الحديث الذي في مسلم. قال فقلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من الحصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، ليؤكد لهم هذا الأمر. فلعل بعضهم يرى أن مسجد قباء أفضل فأراد أن يلفت النظر إلى أن هذا هو المسجد الأصل وهو أفضل مسجد قباء. مسجد قباء أسس على التقوى ولا شك، لكن هذا المسجد هو الذي يعتبر أصل المساجد في تلك البقعة في المدينة وهو المؤسس على التقوى، فلا يتوهم متوهم أن قباء أفضل منه. هذا على من جمع بين ما جاء في قباء أنه هو الذي أسس على التقوى كما يدل عليه سياق الآية، لأن الكلام في مسجد المنافقين ضرار وكان بجانب قباء، فربما يتوهم بعض الناس أن قباء أفضل من مسجد رسول الله. وأخذ كفا مسجدكم هذا أسس على التقوى من أول يوم، كي لا يتوهم الناس أن قباء أفضل. فلا شك أن قباء أسس على التقوى ومسجد رسول الله أسس على التقوى وهو أفضل المساجد بعد الحرم بعد مسجد الكعبة، أفضل المساجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مسجد الكعبة. ولا ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قباء أسس على التقوى، لكن لا يتوهم متوهم أن قباء أفضل. فأخذ ذلك الكف وأكد لهم أن مسجدكم هذا هو الذي أسس على التقوى من أول يوم، وكلاهما أسس على التقوى من أول يوم. ولكن هذا نص في أن الآية فيه، هذا نص من رسول الله في أن الآية فيه، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان سياق الآية في قباء لأن الكلام على ضرار وضرار بجانب قباء، لكن الذي يظهر أن الذي أسس على التقوى المقصود بالآية مسجد رسول الله، هذا نص في صحيح مسلم، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينفي كما سمعت أن قباء أسس على التقوى، لا ينفي هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم أن قباء أيضا أسس على التقوى من أول يوم، لكن مقصود بالآية مسجد رسول الله لهذا النص. قال رحمه الله فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من الحصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا مسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك. قال فقلت طيب يكون الراوي أبو سلمة أكد هذا إذن قد سمع من قبله، لكن يريد يتأكد من ابنه أو يؤكد هذا الأمر، يريد أن يؤكد هذا الشيء ولا قد سمع من قبل. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هذا يذكره، فأبو سلمة سمعه من أبي سعيد مباشرة وسمعه أيضا من ولده يرويه عن أبي سعيد، هذا يذكر عندي أنا هذا يذكره هكذا يذكره أحسن. نعم أني سمعت أباك هكذا يذكره، هذا الأولى. الشاهد من الحديث استدل به من ذهب إلى أن المقصود بالمسجد الذي أسس على التقوى في الآية مسجد المدينة، وهذا نص كما سمع. قال وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، وهو في البخاري. وهذا فيه فضيلة لهذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، تجد الناس يتنافسون على الصلاة في الروضة ويزدحمون، وربما يحصل ما يحصل المهاترة والتلاحي في مسجد رسول الله من أجل الأمكنة، فيريدون الفضيلة ويقعون في الإثم. فمن تيسر له الصلاة في تلك الروضة الحمد لله، ومن لم يتيسر لا يذهب يتلاحى ويتخاصم مع غيره من أجل أن يصلي في ذلك المكان. وما حال رواية ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ هذه أثبت هذا الذي ما بين بيتي ومنبري، فقبره لم يكن بعد، فأخبر قبل قبره مقصود البيت، ومنبره روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، وهي روضة صغيرة ليست بالكبيرة، والصلاة فيها فضيلة لهذا الحديث. قال: وذهب قوم إلى أنه مسجد قباء. ذهب قوم إلى أنه مسجد قباء، المقصود لمسجد أسس على التقوى بهذه الآية. انظرنا رواية ما بين قبري ومنبري. وذهب قوم إلى أنه مسجد قباء، وهو رواية عطية عن ابن عباس، وهو قول عروة بن الزبير سعيد بن جبير وقتادة. أخبرنا عبد الواحد المليحي، كل واحد استدل بدليل، لكن هذا نص الذي عندنا في مسلم. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. من هو محمد بن إسماعيل؟ هذا بخاري. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وقباء فيه الصرف وعدم، فيه الصرف وفيه عدم الصرف أيضا، قباء وقباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر يفعله، والصلاة فيه مستحبة عن الحرص عليه، وهكذا يشد الرحل الشخص لأجل الصلاة فيه. فرسول الله كان يذهب كل سبت يصلي فيه، إما ماشيا وإما راكبا عليه الصلاة والسلام. فلذلك تجد المعتمرين والحجاج إذا ذهبوا من المدينة يحرصون على أن يذهبوا مسجد قباء اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام ليصلوا فيه. فلا شك أن الصلاة في ذلك المسجد فيها فضيلة، ولا بأس بشد الرحل فيه إليه من أجل الصلاة فيه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر يفعله. وعبد الله بن عمر كما تقدم معكم حريص عليه الصلاة والسلام على اقتفاء أثر رسول الله، وهو من أشد الصحابة حرصا على تتبع أثار النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه، حتى انتقد عليه في بعض الأمور، انتقد عليه رضوان الله تعالى عليه في بعض الأمور، خالف أبوه وغير أبيه أيضا، ولم يروا ما رأوه، ولكنه حريص. فمن الذي قال ما رأيت أحدا على الأمر العتيق مثل عبد الله؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا أحد في زمنها تقول على الأمر العتيق مثل عبد الله بن عمر، فهو الذي لا زال على الأمر العتيق، وينبغي للشخص أن يكون على الأمر العتيق وعلى الأمر القديم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن لا يغير ولا يبدل ولا يلتفت إلى ما أحدثه المتأخرون وما استحسن المستحسنون، ويبقى على الأمر العتيق الذي كان عليه رسول الله وكان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فلذلك أهل السنة صارت لهم منزلة عظيمة ومكانة جليلة في صدور الناس، لأنهم على الأمر العتيق، والإخوان المسلمون غيروا وبدلوا وصاروا مبغوضين عند الناس، صاروا مبغوضين، وهكذا الحزبيون الآخرون ما صار الناس يفرحون بهم ولا يرتاحون لدعوتهم، لأنهم غيروا وبدلوا وليسوا على الأمر العتيق. وأما الرافضة والصوفية فلا تسأل عن هذا، فهم أبعد ما يكونون عن الأمر العتيق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أعني هؤلاء الذين لا زالوا ربما يتشبثون ببعض الأمور، فإنهم ممن غير وبدل. ورسول الله يقول في هؤلاء يوم القيامة وعلى حوضه سحقا لمن غير وبدل. أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول سحقا لمن غير وبدل. فالذي على الأمر العتيق هو الذي إن شاء الله أول من يرد الحوض، وهو الذي يسعد في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان على الأمر العتيق، وأخبر ببقائه إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لأنهم على الأمر العتيق، فلا يظهر الشخص إلا إذا كان على الأمر العتيق، وإلا يذهب وينمع كما ينمع الملح في الماء، ويذهب تماما ولا يكون له ظهور. وهؤلاء الذين ليسوا على الأمر العتيق، رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الطائفة بينهم ويمدحها ويثني عليها ويشير إليها، وأن الشخص يكون الناس يكونون معهم على ما هم عليهم من الأمر العتيق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هؤلاء ليسوا على الأمر العتيق، من خالفهم من خذلهم ليسوا على الأمر العتيق، فذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر ببقاء هذه الطائفة مع وجود المخذلين ومع وجود المخالفين قوية بتمسكها بالأمر العتيق. والذي لا يتمسك بالأمر العتيق يضعف جدا ويهتز مباشرة، يهتز ويضعف ولا يثبت أمام أعدائه. قال رحمه الله: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، ما يعرف ماشيا وراكبا، حالان نعم متعاطفان. يأتي كل سبت مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فبعض الأحيان يأتي ماشيا وبعضها يأتي راكبا. وكان عبد الله ابن عمر يفعله. وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين. لا بأس أن يشد الرحل الشخص للصلاة فيه ركعتين، وإن لم يكن في وقت الصلاة يأتي من أجل يصلي فيه ركعتين، فهذا مستحب. الإتيان إلى قباء للصلاة فيه ركعتين مستحب. قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي في هذا المسجد المختلف فيه، هل هو قباء أم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أناس يحبون أن يتطهروا. وفي الآية إشارة على أن الإنسان ينبغي أن يكون مع هؤلاء، وأن يحرص على أن يأتي أمكنتهم، يحرص على أن يأتي أمكنة هؤلاء الذين يحرصون على الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فإذا وجدهم في بعض الأمكنة لزمهم، ثبت عندهم واستفاد منهم. هذه إشارة من ربنا سبحانه وتعالى على أن الإنسان يحرص على أن يكون مع أهل الخير. فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالحرص الحرص على أن يكون الشخص بجوار الصالحين ليستفيد منهم وينجو بإذن الله سبحانه من كثير من الفتن. قال قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما أعظمهم تزكية لهم الله، يكفيهم هذا هنيئا لهم. والله أنه فخر لهؤلاء الأجلاء أن الله أثنى عليهم بهذا الثناء العظيم، وأنهم حريصون على الطهارة. قال: من الأحداث والجنابات والنجاسات. وقال عطاء: كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة، أي يحرصون على أنهم إن كانت هناك جنابة اغتسلوا أو توضأوا، أقل الأحوال أنه يتوضأ الشخص كما في حديث عمر. قال: أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز، قال: هذا هو الثابت الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري، وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة حينما تنازعوا في موضع دفنه. ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. تحذير الساجد للعلامة الألباني رحمه الله. قال: تنبيه من أوهام العلماء أن النووي في المجموع عزى هذا الحديث للشيخين بلفظ قبري، ما بين قبري ومسجدي، أو ما بين قبري وبيتي، ما بين قبري ومنبري، روضة من رياض الجنة، ما بين قبري ومنبري، هذا اللفظ ما هو في الصحيحين، وإنما الذي في الصحيح هو الذي عندنا: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فوهم النووي رحمه الله إذ عز هذا اللفظ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد تقدم كلام الألباني أن هذا اللفظ ما هي صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر لما قال هذا الكلام، ولو كان هذا اللفظ عند الصحابة ثابت لما تنازعوا في الموضع الذي يقبر فيه، فهذا يدل عنه ما هو ثابت عندهم. لو كان ثابت لاستدلوا به، قالوا رسول الله قال ما بين قبري، إذا ندفن هنا، ما بين قبري وبين منبري يدفن في هذا الموضع، لأنه قال روضة في الوسط ما بين القبر وبين المنبر، إذا يوضع هنا، لكنهم ما استدلوا به، فهذا يدل على أن هذا اللفظ ما هو ثابت عندهم، وإلا لو كان ثابتا لكان نصا في محل النزاع. فإذا إذا حدث الشخص لا يحدث بهذا اللفظ، وإنما يحدث بهذا الذي ذكر معنا عمر: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وما بين قبري ومنبري هذا غير ثابت. العلل درجته صوب الإرسال فيه. أحسنت. يقول أخونا أحمد من زرعة: في العين الدارقطني صوب الإرسال فيه. الشيخ رحمه الله إذا كان نحتاج إليه له تعلق. قال رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني قال أنبأنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء. قال أخرجه النووي الطهارة باب الاستنجاء والترمذي في تفسير سورة التوبة. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، في الباب عن أبي أيوب وأنس محمد بن عبد السلام محمد بن عبد السلام، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة باب الاستنجاء. صحح الألباني. هل ذكر الشيخ لأنه نص بسبب النزول هذا: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فهذا وإن صح، لكن الكلام عن المسجد، المسجد الذي في مسلم أنها نزلت في مسجد رسول الله، لا مسجد أسس على التقوى، وهذا في أبي داود والترمذي صح عن العلامة الألباني: فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أناس في قباء. الشيخ ما ذكره؟ قال: نزلت هذه الآية في أهل قبى في رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيه هذه الآية، فنزلت فيهم هذه الآية، والله يحب المطهرين أي المتطهرين. الذي هو غمز أنهم يجمعون بين الماء وبين الحجارة، أما الاستنجاء بالماء هذا معلوم، لكن جمعهم بين الماء وبين الحجارة هذا اللي يتكلم فيه بعض أهل العلم. ولو اعتقد الشخص أنه سنة هذا ما هو سنة أنه يجمع بين الماء وبين الحجارة، لكن من حيث أنه يجوز يجوز، يستنجي من الحجارة أولا ثم يتبع ذلك بالماء حتى لا تعلق النجاسة في يده، أو يكون فيه شيء من التخفيف للنجاسة، يبدأ بالحجارة ويبعدها من الموضع، يبعد النجاسة الموضع ثم يتبع ذلك بالماء، من حيث الجواز يجوز. أما أنه سنة ينظر، ما يصل إلى حد السنة إن لم يثبت عن أولئك الذين كانوا في قبة. قال: هذا هو اللفظ الصحيح بيتي، وأما اللفظ المشهور على الألسنة قبري فهو خطأ من بعض الرواة، كما جزم به القرطبي وابن تيمية رحمه الله والعسقلاني وغيرهم، ولذلك لم يخرج في شيء من الصحاح، ووروده في بعض الروايات لا يصير صحيحا لأنه رواية بالمعنى، لأنه رواية بالمعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة الجليلة بعد أن ذكر الحديث: وبهذه المناسبة أقول إن من أعجب ما رأينا من الأخبار الواهية والأوهام المضلة ما نقله العلامة بن عابدين في الحاشية عن كتاب أخبار الدول بالسند إلى سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد دمشق 30,000 صلاة. قلت: هذا باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سفيان الثوري، فقد أخرجه ابن الحسن الربعي في فضائل الشام ودمشق، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن أحمد بن أنس عن أحمد ابن أنس بن مالك قال أنبأنا حبيب المؤذن قال أنبأنا أبو زياد الشعباني وأبو أمية الشعباني قال: كنا بمكة فإذا رجل في ظل الكعبة وهذا وإذا هو سفيان الثوري، فقال رجل: يا أبا عبد الله ما تقول في الصلاة في هذا البلد؟ قال: ب100,000 صلاة. قال: في مسجد رسول الله؟ قال: ب50,000 صلاة. في 1,000 صلاة هذا ثابت. قال: ففي بيت المقدس؟ قال: ب40,000 صلاة. قال: في مسجد دمشق؟ قال: ب30,000 صلاة. قال الشوكاني في شرح الصدور في تحريم رفع القبور بعد أن ذكر حديث جابر المتقدم بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، الآخر كلام ذكر كلامه بعده وليس هذا المقصود، وإنما المقصود ما تقدم أن لفظ القبر ما حالها. نعم، رواية بالمعنى لا تثبت. إله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك.